بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والجاهلية أو الاستكبار والجاهلية، وقلنا إن الاستكبار في حقيقته جاهلية، ليس تطورا وليس تقدما وليس له تلك الهالة التي يضعونها له، وإنما هو الجاهلية بمفهومها القرآني، الجاهلية العصبية، جاهلية التبرج والسفور، جاهلية سوء الظن بالله، جاهلية الحاكمية. وطبعا هذه ما ذكر الله تعالى يشمل كل ما في الحضارة الحديثة وكل ما تقوم به الحضارة الحديثة، ولذلك حتى نتفادى الوقوع في أسرها أو في الدفاع عنها نحتاج إلى هذه المعرفة. الذين يدافعون عنها، الذين يدعون المسلمين إلى الاقتداء بها، هم في حقيقتهم يريدون من الأمة أن ترتد إلى الجاهلية. ولذلك نرى قائدي المسيرة القرآنية يتحدثان عن هذه الجاهلية سواء القديمة أو الحديثة، ويربطانها بهذه الجاهلية، أن الجاهلية صورة واحدة تختلف شكل أشكالها بحسب العصور، مثل الإسلام. طبعا الإسلام هو الذي يرد يعني الشخص إذا أراد أن يتخلص الجاهلية من الجاهلية عليه بالإسلام، إذا خرج من الإسلام سيقع في الجاهلية. ولذلك الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. نعم صورته ربما متعددة، صورة بعض الشريعات متعددة في الأديان أو في الشرائع، ولكن الدين واحد. هكذا الجاهلية قد تختلف صورها لكنها في منبعها واحدة. من الأمثلة على ما اهتمام قائدي المسيرة بالذكر الجاهلية ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن ضرورة الولاية، كما طبعا الولاية هي أيضا حصن من حصون التوقي من الجاهلية ولا بد منه، كما ذكرنا ذلك سابقا، أن الولاية الرسول صلى الله عليه وآله عندما أوصى بالإمام علي حتى لا تعود الأمة إلى الجاهلية، عندما ذكر الله تعالى الولاية حتى الأمة تحافظ على امتدادها الرسالي، لأن الرسالة هي التي الرسالة سواء بصورتها الحقيقية النبي نفسه أو بصورة امتدادها عبر الولاية هي التي تحمي الإنسان من الوقوع في الجاهلية. فالسيد حسين يقول عندما حديثي عنها أثار هذا الإشكال، فقال ممكن لو أن المسألة ليست على هذا النحو، أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه قد جعل ما فيه الكفاية وفوق الكفاية، وإلا لورد سؤال على الله لماذا تبعث رسولا قبل 1400 سنة في الجاهلية الصغرى، وأنت قلت لنا أن هناك جاهليتان أخراهما أشد من الأولى، وتبعث أنت على بعد 1400 سنة لمجموعة من البشر ونحن تفلتنا. طبعا هنا المراد من كلامه أن الجاهلية يعني طبعا هنا يسأل لماذا رسول الله جاء في تلك الجاهلية الصغرى مع أن هذه الجاهلية أكبر منها، فلماذا الله تعالى يعني بدل أن يأتي رسول الله في ذلك الوقت يأتي في هذا الوقت، لأن الحاجة إليه أشد، لأن المرض هنا أشد إلى آخره. طبعا هنا حتى يبين الولاية وتوافق هذا الأمر مع العدل. ففي إجابته ذكر أن الله سبحانه وتعالى في تلك الجاهلية، طبعا تلك الجاهلية لابد منها وإلا لا خربت البشرية، لو أن الله تعالى لم يرسل في ذلك الحين رسولا لما بقيت بشرية، لأن البشرية تكاد تنهار في ذلك الوقت، فجاء الإنقاذ الإلهي. وطبعا في ذلك الحين عندما جاء الإنقاذ الإلهي كانت البشرية قد وصلت إلى مرحلة بحيث صارت هناك علاقات وارتباط بين الشعوب إلى آخره، بحيث إذا وصلت الهداية لأرض أو لمنطقة ستعم بعدها سائر المناطق، ولذلك الله تعالى أرسل رسوله في ذلك الحين. الآن كيف يعني تلك الرسالة جاء بها؟ جاء طبعا القرآن الكريم وهو يحوي كل الحقائق التي تفيد كل الشعوب، سواء تفيد كل أو ترد على كل الجاهليات الصغرى والكبرى، يعني أي شخص في أي عصر يمكنه أن يستفيد من القرآن الكريم ليتخلص من الجاهلية صغرى أو كبرى. ثم ماذا؟ هنا تأتي الولاية. الولاية هي ذلك الفهم السليم للقرآن، ذلك الامتداد للنبوة. ولذلك ذكر أن خليفة النبي في كل عصر أو في العصور المختلفة هم الذين حافظوا على الهداية، والله تعالى ضامن للهداية أن تستمر في الأمة على مدى الأزمنة حتى تقام الحجة على الخلق. لذلك الهداية في كل عصر، هناك طبعا الهداية بمصدريها بالقرآن الكريم وبمن يمثل النبوة ويسير على صراطها المستقيم، ولذلك هنا تقام الحجة. الآن يقول شخص ما هو الدليل على ذلك؟ هو الدليل على ذلك هو الواقع، يعني الواقع دليل على أن هناك دائما مصلحون، هناك صالحون سائرون على هدي القرآن الكريم ويحملون المشروع القرآني بمفهومه الكامل في كل العصور. وبالتالي يعني هذا الفهم هو الذي يحفظ الأمة من الوقوع في البشر طبعا من الوقوع في الجاهلية، كما أن هناك مشروع شيطاني هناك مشروع إيماني، كما أن هناك مشروع جاهلي هناك مشروع إسلامي. ثم ذكر سيد حسين أنه لو لم يكن الأمر هكذا لأثر ذلك في حكمة الله وعدله، لو لم تكن هذا الأمر يعني توفير المصدر كما قلنا المكتوب اللي هو القرآن الكريم والمصدر التطبيقي اللي هو الولاية والذي يضمن الفهم السليم للقرآن الكريم، يقول لو لم يكن ذلك لأثر في حكمة الله وعدله. لذلك قال ولذلك نقول سيكون هناك سؤال كبير يهز حكمة الله، يهز عدله، يهز رحمته، يهز كماله بكله. يعني يقول من عدالتك أنك كان تترك محمدا في القرن العشرين لا أن تبعثه قبل 1400 سنة. يعني لو أن أنكرنا الولاية لكان لهذا السؤال وجه. ولذلك ذكر قدرة المؤمنين بالولاية على الإجابة على هذا الإشكال، فقال لكن الله يعلم أن أهل بيته قد جعل فيهم أعلاما لدينه، وفي المسألة كفاية وفوق الكفاية. يعني في كل العصور هناك هؤلاء الذين لا يفارقون القرآن ويمثلون الدين بجماله ونصاعته وصفائه، ولذلك يعني هم كأنهم يمثلون كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. يعني ليس بالضرورة أن تكون الهداية فقط في النبوة، النبوة هي تأتي بالرسالة وتأتي بالوحي وتأتي بالتشريعات، ولكن الولي هو الذي يطبق ذلك على أرض الواقع، مثل ما كان الأمر في بني إسرائيل عندما كان الأنبياء ثم خلف الأنبياء الصالحون الذين حكموهم أو الأنبياء الذين حكموهم. كذلك تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن الجاهلية في محال كثيرة، خاصة عند حديثه عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما يتحدث عن الجاهلية التي عاصرها رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هنا ذلك الحديث له قيمته في التعريف برسول الله، لا يمكن معرفة رسول الله قيمة أدواره وقيمته إلا من خلال الجاهلية. ولهذا في الاستدلال أو في المحاججة بين المسلمين وغيرهم يذكر هذا الأمر، رسول الله ما هي البيئة التي عاش فيها والتي ولد فيها، وكيف جاء القرآن الكريم في تلك البيئة، كيف كانوا يتعاملون مع العبيد، كيف كانوا يتعاملون مع المرأة، كيف كانت العلاقات بينهم. فجاء القرآن الكريم بمنظومة شاملة صالحة في كل المجالات، مثالية بأعلى الدرجات وبحقائق وغيرها. ولذلك طبعا عندما نقول جاهلية ليس فقط في بيئة رسول الله صلى الله عليه وآله التي ولد فيها، حتى في غيرها، مع أن رسول الله ولد في بيئة يعني مقارنة بغيرها كانت بيئة متخلفة، مقارنة بما كان عليه الأمر في الرومان أو في الفرس أو في جهات متعددة، كان هناك نوع من المعارف والعلوم وغيرها، لكن عاش رسول الله في تلك البيئة، ومع ذلك جاء بهذه الشريعة العظيمة بالقرآن العظيم الذي هو آية الآيات، وفي كل العصور يبقى دائما هو الآية والمعجزة الكبرى. من الأمثلة على ذلك قوله في بعض تلك مناسبات ميلاد النبوي الشريف، يقول حديثنا اليوم هو عن حقبة ما قبل البعثة وقبل مورد النبي صلى الله عليه وآله، عن الفترة الممتدة ما بين نبي الله عيسى عليه السلام آخر الأنبياء في بني إسرائيل وآخر الأنبياء الذين وثق القرآن الكريم نبوته وحركتهم فيما قدمه عن الرسل والأنبياء ما قبل خاتم أنبياء الله محمد صلى الله عليه وآله إلى حين مولد النبي صلى الله عليه وآله. هذه الفترة التي امتدت على مدى أكثر من 500 عام في بعض التقديرات التاريخية، وشابه الكثير من الانحرافات والمتغيرات الكبيرة في المجتمع البشري، تسمى حسب التوصيف القرآني والتسمية القرآنية بالجاهلية. ثم ذكر المراد القرآني من وصف الجاهلية وكونه غير محصور في عدم القراءة والكتابة، فقال: ومدلول ومفهوم هذا التعبير الجاهلية لا يعني فقط الأمة أو الأجيال أو الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا هو، لأن الجهل في اللغة العربية يفيد الأمرين، يفيد الجهل عدم المعرفة بالقراءة والكتابة، شخص لا يعرف، ليس بالضرورة القراءة والكتابة، لا يعرف معلومات في مسألة معينة، يقول مثلا أنا جاهل في المسألة الفلانية. أول جهل كذلك النفسي، يعني السلوك الجاهل، يعني السلوك يعني الذي لا يتناسب مع العقل ولا مع الفطرة السليمة ولا مع الحكمة إلى آخره. وهكذا العقل، العقل يراد به الأداة التي نعرف بها الحقائق، ويراد به كذلك الأداة التي نحكم بها ونتحكم فيها بها في أنفسنا. ولذلك يقال العقل النظري والعقل العملي، ويقال الحكمة العلمية والحكمة العملية، وكل هذه الأمور مرتبطة بهذا الأمر. طبعا مع العلم فقط أن القراءة والكتابة يعني الجهل بها لا يضر، لأنها وسيلة. إذا فرضنا أن شخصا استطاع أن يتعلم من غير قراءة ولا كتابة، شخص، بعض الناس مثلا حتى الشعراء في الجاهلية، شعراء شعرهم متين جدا وقوي جدا وهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن شعرهم صار الآن محل دراسات دكتوراه وماجستير وغيرها حول الشعر. فبالتالي لا نقول أن هذا جاهل، شخص يكون حكيما، لا نقول جاهل يكون لا يعرف القراءة أو لا يعرف الكتابة. وبالتالي الجهل مراد به المعلومات المتعلق بالمعلومات الأساسية والضرورية، يعني بالنسبة للجانب العلمي، ومتعلق كذلك بهذا الأمر الكتابة بالسلوك، الجهل السلوكي. حتى في الجاهلية كان يقول هذا الكلام: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني الجهل هنا المراد به ضد الحلم، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل، أي نقابله بنفس مقابلته بل أكثر، فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل المتعلق بالأمية يقول ليس، لأن كثيرا من الدول والكيانات آنذاك لم تكن تعاني من أمية، مجرد القراءة والكتابة. يعني هذه الأمية كانت يعني لم تكن تعاني كثير، خاصة الرومان وغيرهم، كانوا هناك من يقرؤون، حتى في العرب كان هناك بعض الذين يقرؤون ويكتبون. هذه حالة ربما يقول طغت في الواقع العربي آنذاك، أن كانت نسبة القراءة والكتابة من كتاب من العرب نسبة ضئيلة، ولكن مثلا الروم والفرس كيانات أخرى كانت تنتشر فيها ظاهرة القراءة والكتابة والتأليف، ومع ذلك كانت محسوبة ضمن الجاهلية وضمن العهد الجاهلي. ثم ذكر المراد من الجاهلية وضرورة التعرف عليه، على هذا المراد، حتى نتجنبه كما ذكرنا، حتى لا نقع في أسر الجاهلية. فقال: الجاهلية لها مدلول من المهم استيعابه، من المهم التركيز عليه. الجاهلية تعني حالة الانفلات التي سادت في أوساط البشر، انفلات لعدم الضبط. الله تعالى ضبطنا بمعايير، ضبطنا بفطرة سليمة، ضبطنا بعقل سليم، فالانفلات والخروج عن إطار العقل وإطار الفطرة، هذه هي الجاهلية. يقول: فتجردت فيها عن الضوابط الشرعية والأخلاقية، وأصبحت متبعة للأهواء والتوجه الغريزي بدون أي ضوابط شرعية ولا أخلاقية ولا أي التزام بتعليمات الله سبحانه وتعالى، إلا في حالات محدودة جدا لا تترك أثرها الظاهر والجلي في حياة الناس. يقول: هذه الجاهلية. إذن هي ليست جهل بالقراءة والكتابة، وإنما هي ذلك الانفلات الذي يجعل الإنسان لا يطبق الضوابط الشرعية والأخلاقية ولا يلتزم بتعليمات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الفرق بين الإنسان المنضبط أو المتحضر. طبعا هذا الإنسان المنضبط يعني عكس الجاهلية، يعني في عصرنا نسميه المتحضر، يعني هذا هو المتحضر، هذا الذي يمثل الحضارة الحقيقية، يمثل الإنسان المتحضر. فالفرق بينه وبين الإنسان الجاهلي. فقال: الإنسان في واقعه السلوكي والعملي هو إما أن يكون إنسانا ملتزما يضبط ويحكم تصرفاته وتوجهاته وأعماله وتحركاته ومواقفه بالضوابط الأخلاقية وتحت السقف الأخلاقي وله صلة وارتباط بمنهج الله سبحانه وتعالى وأنبياء الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون إنسانا منفلدا لا ضوابط لديه ولا التزام لديه، ينجر وراء رغبات نفسه وغرائزه بالمقدار الذي يستطيع ويتمكن، لا يرده فيما قد يرده عن بعض التصرفات وبعض الأشياء إلا العجز، أن أحيانا يترك تصرفات لا يتركها من باب أنه اقتنع بعدم جدواها، وإنما من باب عجزه عن تنفيذها. سنواصل إن شاء الله الحديث عن مفهوم الجاهلية كما يذكر سيد عبد الملك في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.